بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، ونتابع درسنا في قواعد ابن رجب رحمه الله. كنا في الفرع الأخير من القاعدة 16، إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ وتقدم أن الغالب والراجح أنه يعود، إذ لا دليل على عدم العود. قال في هذا الفرع الأخير: ومنها لو اشترى عينا ورهنها، لو اشترى عينا مثلا بيتا أو سيارة، أو في الزمن السابق يشتري عبدا أو يشتري أمة، قال ورهنها أو تعلق بها حق، يعني بهذه العين، رهنها أو تعلق بها حق شفعة أو جناية. لو اشترى عينا ورهنها، اشترى دارا ورهنها، والرهن نوع من أنواع توثيق الدين من التوثيقات، فإذا هذه الدار أصبحت الآن مشغولة بالرهن، الآن مرهونة، اشترى هذه الدار ورهنها، أو تعلق بهذه العين حق شفعة، كان يكون عنده مثلا مزرعة وله شريك فيها، له شريك فيها، واشترى جزءا، نعم اشترى، هو اشترى الآن جزءا من مزرعة فيها شراكة، اشترى جزءا من مزرعة فيها شراكة، هذا الجزء الذي اشتراه تعلق به حق شفعة، تعلق به حق شفعة للشريك الآخر، لأنه قال لو اشترى عينا، فالآن هو المشتري، لو اشترى عينا تعلق به حق شفعة لشخص آخر، أو جناية، هذه ما يمكن تصورها إلا في آدم، هذا العبد الذي اشتراه تعلق به حق جناية، يعني هذا العبد الآن مطالب بحق جناية، قتل إنسانا مثلا، أو قتل بهيمة، أو أتلف شيئا، تعلق به حق. إذن هذه العين التي اشتراها إما أنه تعلق بها رهن، أو تعلق بها حق شفعة، أو تعلق بها حق جناية. ثم أفلس، بعدما اشترى هذه العين أفلس، وقد تعلقت بها هذه الحقوق، ثم أسقط المرتهن أو الشفيع أو المجني عليه حقه، يعني أصبحت هذه العين الآن خالية من الحق، أصبحت هذه العين خالية من الحق، الدار التي رهنها المرتهن، المرتهن هو طبعا الطالب صاحب الدين، أسقط الحق، أسقط الرهن. طيب الشفيع كذلك أسقط شفعته من هذا الحق، من هذه الأرض التي اشتراها مثلا وفيها شراكة، فيها حق شفعة، والشفعة هذه في الفقه معروفة. هذا العبد الذي اشتراه وتعلق به حق جناية، المجني عليه تنازل، فإذا أصبح هذا المال سواء كان عقارا أو كان آدميا خاليا من الحق، ليس فيه رهن، وليس فيه حق جناية، ولا حق شفعة، ولا شيء، والرجل قد أفلس، فالآن هذه العين تعرفون المفلس؟ يعني القاضي يبيع ماله ويسدد الغرماء، يسدد الغرماء. فالآن هذه الدار التي اشتراها من زيد وأفلس، الآن طبعا زيد يطالبه بقيمة الدار، بثمن الدار، يطالبه بثمن الدار. طيب، أو باعه سيارة بعينها وأفلس صاحب السيارة الذي اشتراها، والآن صاحب السيارة الأول يطالبه بثمن السيارة. المقرر في الشرع أن من باع عينا لشخص وهذا الشخص أفلس، أن هذه العين من أحق بها؟ صاحبها الأول، صاحبها هو أحق بها، يجي يأخذها، أحق من باقي الغرماء. صاحب العين أحق بها من الغرماء، يأخذها يمشي. أما إذا كانت هذه العين ما هي الأحد من الغرماء، فإن الغرماء يجتمعون فيها كلهم، يشتركون فيها. يعني هذا زيد الآن اشترى مني مثلا كتابا، واشترى منك أنت قلما، واشترى من الآخر فرسا، ثم أفلس. فلما أحصينا ماله وجدنا قلما وكتابا وفرسا ودارا وثيابا، ونحن كلنا نطالبه الآن، نحن غرماء، أنا أحق من غيري بالكتاب، أخذه وأمشي. ذاك يأخذ القلم ويمشي، ذاك يأخذ الفرس ويمشي، وهكذا. واضح حكم الشرع الآن؟ طيب، هذا الآن اشترى هذه العين، اشترى هذه العين، لكن تعلق بها رهن أو تعلق بها حق. العين طالما تعلق بها رهن أو تعلق بها حق ما يتصرف فيها. أنا ما أجي الآن وأقول هذه السيارة أنا بعتها عليها نأخذها. نعم هذا حق لي، لكن لو كانت هذه السيارة متعلق، لو كانت هذه السيارة قد تعلق بها حق رهن مرهونة، هل أخذها؟ لا. لماذا لا أخذها؟ لأنه هذه الآن فيها حق آخر. لو أخذتها أنا وحدي إذن هذا فيه تضييع لحق المرتهن، أليس كذلك؟ فيه تضييع لحق المرتهن. طيب، الآن هذا العبد تعلقت به حق جناية، وأنا الذي بعته عليه، أنا صاحبه الأول، لكن الآن تعلق في رقبة هذا العبد جناية في حق عليه في شخص آخر، فلو أنا جئت وأخذت هذا العبد في تضييع لحق المجني عليه، أليس كذلك؟ في تضييع لحق المجني عليه. إذن الآن في هذه الحالة طالما أن هذه العين تعلق بها رهن أو تعلق بها حق شفعة أو تعلق بها حق جناية، إذن ليس لي أن أخذ هذه العين. طيب، الآن أنا بعت السيارة عليه وهو رهنها، رهن هذه السيارة وأفلس، فلما أفلس اجتمع الغرماء يطالبون بالديون وبالحقوق، فجئت أنا وقلت هذه السيارة هي سيارتي أنا بعتها عليه، فقالوا لي لا، ليس لك أن تأخذها لأنها مرهونة. واضح؟ لأنها مرهونة تعلق بها حق، ليس لك أن تأخذها في حق آخر. في هذه الأثناء جاء صاحب، إذن الآن السيارة هذه ليس لي فيها شيء لأنها مرهونة. طيب، في هذه الأثناء جاء صاحب الرهن المرتهن وقال أنا تنازلت عن الرهن، فك الرهن. الآن هذه السيارة أصبحت الآن خالية من الحق، ما هي مرهونة، لأن صاحب الرهن تنازل، فك الرهن. فهل هذه السيارة الآن تعود إلى الأصل، أخذها أنا وحدي، أم أكون أسوة الغرماء فيها؟ على القاعدة، القاعدة إذا تعذر الوصول إلى الأصل ثم هذا الأصل رجع، هل يرجع؟ يعني يمكن الوصول إليه، هل يرجع كما كان أو لا يرجع؟ الآن الوصول إلى السيارة كان متعذرا لوجود إيش؟ الرهن. الآن الرهن زال، هل يرجع الحكم إلى الأصل ولا ما يرجع؟ قلنا الراجح أنه يرجع. لذلك المؤلف يقول: فالبائع أحق بها من الغرماء لزوال المزاحمة على ظاهر كلام القاضي ابن عقيل، ذكره أبو البركات في شرحه. البائع أحق بها من الغرماء لزوال المزاحمة. من كان يزاحمه؟ ها؟ المرتهن. كان يزاحمه من؟ المرتهن. الآن ما فيه، ما في مزاحمة، فهو أحق بها على ظاهر كلام القاضي ابن عقيل، ذكره البركات. قال: ويتخرج في وجه آخر أنه أسوة أسد الغرماء. هو الرأيح الأول، هو الرأيح، لأن المزاحمة زالت فيعود الأصل. صحيح، بس الأصل المتقدم ما هو؟ احنا ايش قررنا في البداية؟ القاعدة الشرعية كما جاء في الحديث: من باع عينا لشخص قد أفلس فهو حق بها من غيره، هكذا جاء في الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قلنا القاعدة الشرعية والحكم الشرعي أن من وجد عينه عند شخص قد أفلس فهو حق بها من غيره، واضح؟ فالآن، بس الآن المشكل ما هو؟ هذه العين التي لي عند هذا المفلس، سواء كانت فرسا أو كتابا أو دارا أو سيارة أو ثيابا أو إلى آخره، هذه الآن هي عين لي، اشتراها مني هذا المفلس، ولكن قبل المفلس. فلما أفلس من أحق بهذه العين؟ صاحبها المشتري البائع. هذا الحكم الشرعي، يعني لو كانت هذه العين خالية من الحقوق آتي أنا أخذها وأمشي وأترك الغرماء يتنطحون مع هذا المفلس، هذا حكم الله، حكم النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ هذه العين كاملة وأمشي. لكن المشكلة في المسألة أن هذه العين تعلق بها حق، تعلق بها حق في رهن أو في شفعة أو في جناية، تعلق بها حق آخر، فالآن يزاحمني فيها شخص آخر، صاحب الرهن يزاحمني فيها، أو صاحب الجناية، أو صاحب الشفعة يزاحمني فيها. الآن واضح؟ يزاحمني فيها الآن. طب الشفعة كيف تتصور؟ نظر مثال للشفعة حتى تفهم. مثلا لو أنني يعني بعته أرضا 100 متر، هذه الأرض لما اشتراها هو باع نصفها، باع نصفها، طبعا هو ما أعطاني إلى الآن الثمن، باع نصفها 50 مترا، إذا بقي كم له؟ هو بقي له 50، فأفلس. إذا أنا يحق لي أن أذهب أخذ هذه الأرض الباقية ولا ما يحق؟ يحق لي، لأن هي العين التي أنا بعتها. طيب الآن الشريك الآخر اللي، نعم، لو أشرك شخص ما باع، هو طبعا على مذهب الحنفية أن الجار له حق الشفعة، لو على هذا المذهب أن الجار له حق الشفعة، هذا جاره الآن، جاره الآن الذي أخذ نصف الأرض أليس له حق في هذه الأرض؟ له حق الشفعة. فالآن هل لي أنا أن أخذ هذه 50 وأمشي، أم تعلق بها حق؟ تعلق بها حق، حق من؟ حق الشفعة، حق الجار. ولو فرضنا أنه أشرك معه غيره في هذه الأرض، إذن هذا الشريك أيضا له حق، له حق الشفعة. فالمقصود الآن أن هذه العين تعلق بها حق آخر يزاحم صاحبها، فإذا ارتفع، إذا مثلا جاء صاحب الرهن وقال أنا تنزل، أو جاء المجني عليه وقال أنا تنازلت، أو جاء صاحب الشفعة وقال تنازلت عن حقي في الشفعة، فهل يحق للبائع أن يأخذ العين ويمضي أم يكون وسط الغرماء؟ الأول يرجع الحكم الأول. أي الغرماء يكون نسوة الغرماء، أسوة الغرماء يعني يكون يشترك مع الغرماء. يعني مثلا لو فرضنا أنه باعه سيارة وهذه السيارة مرهونة مثلا، فانفك الرهن وتنازل صاحب الرهن، فالآن هذه السيارة مثلا قيمتها فلنفرض مثلا 1000 والغرماء 10 ومنهم صاحب السيارة، فعلى القول الأول هذه السيارة من يأخذها؟ صاحبها كاملة يمشي بها. وعلى القول الثاني أنه يكون أسرة الغرماء، كم له منها؟ 100 فقط، لأن السيارة قيمتها 1000 وهم 10، وألف على 10 كم فيها؟ 100، إذن ليس له من السيارة إلا 100 فقط، يكون أسرة الغرماء. والقول الراجح ما هو؟ الأول هو ظاهر السنة، هو ظاهر الحديث، ظاهر السنة. ثم قال القاعدة 17: إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟ سوف يأتي في الأمثلة والفروع. يقول: ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة، تصلي ركعتين في نصف ساعة أم تصلي في النصف ساعة 20 ركعة؟ الأول ذو شرف في نفسه إيش؟ ورفع، لأنهما ركعتان طويلتان خاشعتان، وهذه كم؟ هذه 20، فأيهما أفضل؟ شرف العمل في نفسه أم كثرته؟ يقول هنا ظاهر كلام أحمد ما هو؟ ترجيح الكثرة. قال: ولذلك صور، أحدها إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة 4 ركعات في زمن واحد. يعني أنت الآن أعطوك مهلة 10 دقائق فسحة عن العمل، هذه 10 دقائق إما تصلي فيها ركعتين طويلتين أو تصلي فيها 4 ركعات ولكن ليست طويلة، فماذا تقدم؟ تقدم الركعتين الطويلتين أم 4 ركعات؟ يقول: فالمشهور أن الكثرة أفضل. وحكي عن أحمد رواية أخرى بالعكس، وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية. يظهر أن الاختلاف في الروايات عند أحمد، الناس يختلفون، وأعتقد الله أعلم أنه يقال للشخص في هذه الحالة: انظر ما هو الأصلح لقلبك فافعله، لأن القاعدة هذه هي إلى السلوك والرقاق والتهذيب أقرب منها إلى الفقه. يقال له: انظر إلى الأصلح لقلبك والأفضل لك ولحالك فافعله، ركعتان طويلتان 4 ركعات، انظر إلى المصلحة. لذلك قال العلماء إن السلف كانوا يصلون التراويح صلاة طويلة 11 ركعة، يطيلون في القراءة جدا، ثم رأوا أن يخفف القيام وأن يزيد في الركعات. رأوا هذا قالوا هذا في تخفيف في مصلحة، أن يخفف في القيام في القراءة وأن يزيد في عدد الركعات. يقول والثانية، المسألة الثانية، أهدى بدنة، البدنة هي الناقة، أهداها يعني إلى البيت الحرام إلى مكة، أهدى بدنة سمينة بعشرة، أهدى بدنة سمينة بعشرة وبدنتين بعشرة أو بأقل، ما هو الأفضل؟ أن تأتي بناقة كوماء عظيمة بعشرة دنانير. الآن ما في دنانير، الآن عندنا الريالات. طيب تشتري ناقة جيدة سمينة، تشتريها مثلا بسبعة آلاف أو ثمانية آلاف أو هذه أو بعشرة آلاف، الله أعلم، أنا ما عندي خلفية عن سعر الإبل، لست من أهل الإبل، لكن فلنفرض أنها بعشرة آلاف. الآن أسمع في مغالات في هذا الباب، الله المستعان، حتى أن بعض الإبل ربما أغلى من الإنسان، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الآن تشتري بدنة سمينة بعشرة آلاف أو هذه العشرة تشتري بها بدنتين، إيش الأفضل؟ يقول قال ابن منصور قلت لأحمد بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة، إيش أفضل؟ قال أحمد ثنتان أعجب إلي، يعني تشتري اثنين هذا أفضل. هكذا الإمام أحمد رحمه الله، هذا رأيه، هو رأي وجيه، هو نظر رحمه الله إلى إيش؟ إلى الكثرة، لأن الكثرة لو نظرت إلى النتيجة والأثر لا شك إنها إيش؟ أفضل، لأن بدنتان تطعم لك كم؟ تطعم لك نحو المئة، وبدنة واحدة ما تصل إلى هذا العدد، وحتى لو كانت سمينة، حتى لو كانت سمينة ما تصل إلى هذا العدد، أليس كذلك؟ قال ورجح الشيخ تقي الدين، من هو الشيخ تقي الدين؟ هو شيخ الإسلام ابن تيمية، فقهاء الحنابلة المتأخرين هكذا يقول الشيخ تقي الدين، يقول ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة، وفي سنن أبي داود حديث يدل عليه. شيخ الإسلام نظر إلى العمل من حيث هو، ولا شك أن الإحسان والإتقان أفضل من الكثرة، وأحمد نظر من حيث إيش؟ الأثر والنتيجة والفائدة على الناس، كل له نظره، ليس كذلك؟ فمن نظر إلى العمل ابتداء من حيث هو لا شك أن الإحسان أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ليبلوكم أيكم إيش؟ أحسن، أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، الإحسان هو المطلوب. فمن نظر إلى العمل من حيث هو ابتداء رأي ابن تيمية وجيه، ومن نظر إلى العمل انتهاء وأثرا ونتيجة فرأي من؟ أحمد. يقول هذا الحديث ذكر المحقق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويشرب في سواد. هذا الحديث فيه مفاضلة؟ الله أعلم، يعني هذا الحديث راجع، هو يقول في سنة أبي داود حديث يدل عليه. من يأتينا بهذا الحديث؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل، لا ليس هذا الحديث، ليس هذا الحديث والله أعلم، وإنما الحديث أنا في ظني وفي حفظي هناك حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم دم عفراء أحب إلى الله من دم إيش؟ سوداوين، لعل هذا هو الحديث. دم عفراء يعني دم ذات الصوف واحدة من الضأن أحب إلى الله من سوداوين من رأسين من الماعز ذات الشعر. لعل هذا الحديث هو الذي يشير إليه الحافظ. يقول وفي سنن أبي داود حديث يدل عليه. لعل هذا الحديث. أما الحديث ذكره المحقق ما أعتقد هذا الحديث ما فيه شيء هذا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويشرب في سواد. إيش رأيكم؟ فيه شيء؟ ما فيه شيء. لكن هناك حديث يصححه شيخ الألباني. يصححه شيخ الألباني وصححه مذكور في صحيح الجامع. دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. هذا الحديث لو دم عفراء لا شك فيه أن العمل من حيث هو من حيث شرفه أفضل من حيث الكثرة والعدد. لعل هذا الذي يشير إليه الحافظ ابن رجب. طيب نكتفي بهذا المقدار يعني نبقى في القاعدة حتى ننظر في هذا الحديث. تراجع لنا ننظر في الحديث الذي يقول في سنن أبي داود حديث يدل عليه. أظن هذا الحديث الذي ذكرته أنا قبل قليل وإلا فابحثوا. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.